والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال في كتابه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديثه الشريف: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا جلسنا منذ عام تقريبا لقراءة كتاب السيرة النبوية على صاحبها الصلاة وأزكى السلام. وبينا من خلال ما قرأنا الحكمة من قراءة السيرة، وذكرنا كذلك عن سر اختيار الجزيرة العربية كمهد للرسالة، وبينا الإرهاصات والهواجس، وذكرنا طرفا من الكرامات والمعجزات، ثم تناولنا بعد ذلك حال أهل مكة قبل مجيء النبي عليه الصلاة والسلام، وبينا هل كان أهل مكة أهل فترة أم كانوا على خلاف ذلك، وبينا المتحنفين من العرب، وبينا بعد ذلك أول ما ولد النبي عليه الصلاة والسلام ومراحل طفولته وصباه وكهولته، وبينا ما كان يتصف به محمد بن عبد الله حال صباه، والمواقف التي تبلجت فيها شخصيته واتضحت معالمها، وذكرنا كذلك سيره في العمل مع عمه وفي التجارة في مال خديجة، ثم ذكرنا مراحل بناء الكعبة، ثم ذكرنا زواجه صلى الله عليه وسلم من خديجة وما رزق منها من الولد، ثم ذكرنا كيفية مجيء الوحي إليه بعد تحنثه وتحنفه، ثم ذكرنا علاقته بالغار الذي بدأ فيه نزول الرسالة، ثم ذكرنا بعد ذلك عن الوسائل الدعوية التي استخدمها النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام في النهوض بالدعوة بمكة المكرمة، ثم ذكرنا طرفا من إذاء أهل مكة لمن أسلم جديدا، ثم ذكرنا بعد ذلك الإذن بالهجرة إلى الحبشة، وذكرنا أن الحبشة كان لها هجرتان، وذكرنا ما كان من أمر قريش لما هاجر المسلمون إلى الحبشة من مجيئهم إلى النجاشي ومن ضغطهم بهداياهم ليعيد المسلمين إلى بلادهم مرة ثانية حتى يتمكنوا من فتنتهم في دينهم، ثم ذكرنا بعد ذلك أشهر الدور التي مورست فيها الدعوة بمكة المكرمة، ثم ذكرنا أمر الحصار وأمر ذهابه إلى الطائف صلى الله عليه وسلم والتقائه بالغاد والرائح في أماكن التجمعات العامة كالحرم وفي مواطن النسك، حتى ذكرنا كذلك البيعة الأولى والثانية من بيعة العقبة، وذكرنا عدد المهاجرين للحبشة وعدد من جاءوا في البيعة الأولى والبيعة الثانية. ثم انتهى الجزء الأول، وكان الأصل أن يكون اللقاء اليوم في بداية الجزء الثاني، لكن عادتنا في تدريس الكتب أننا نجري امتحانات من قبيل أن يبقى شيء عالق في ذهن المجتمع من الكتاب الذي تم قراءته. لذلك معنا اليوم 10 أسئلة، كل واحد هياخد ورقة وقلم ويكتب عليها اسمه ويجيب على الأسئلة. من يتحصل على 10 من 10 له جائزة كبيرة. إلهي الكل يجيب 10 يبقى من حظ الايه؟ من حظ الدرس، لأن الدرس القديم الذي تعرضنا له درس صحيح البخاري، يعني لما بدأناه بداية صحيحة وكنا كل 3 أشهر نجري امتحانا، كان الحضور حضورا جيدا وفعالا، لكن لما أهملنا الامتحانات كان الحضور حضورا باهتا وغير فعال. لذلك الامتحان من أجل ديمومية الدرس واستمراره. طبعا أنا ذكرت كل ما ستكتبه في الامتحان. يلا يا عم الشيخ مجدي خد الورق ده ووزع على الناس. اعطي كل واحد فرخين وديك. هات القلم احمر ده، هات القلم احمر بس. ما هتقول لي ما قلتش امتحان؟ ان قلت امتحان ما حدش جاي. دي هذه طريقتنا باستمرار، يعني دائما المفاجأة بتبقى يعني اعلى. هو انت بطلتوا كلام ثمانية تسعة عشرة يا سيدي. يلا اللي يجيب 8.5 إله جايز، 8 إله جايز. أنا خايف أقول اللي يجيب 6. اللي معاه قلم مش تعطيه قلم، كفاية فرخ واحد بس، فرخ واحد كل واحد، فرخ واحد. يا شيخ مجدي معاك فرخين؟ ادي وراك فرخ. كل واحد فرخ. وعايزين الأمانة يا شباب، يعني عيب جدا لما يبقى تبقى داعية وتغش من دلوقتي. هتغش من جنبك. يلا بسرعة. دي تاني مرة خلاص هتجاوب، ما تقلقش هتجاوب. ما تفصلش لما يجي الأسئلة. كل واحد يعني مش محل، يعني طالب علم ماشي من غير قلم. هذه برضه يعني دي اشكاليه، ديت اشكاليه. طالب العلم لازم يكون معاه قلم. ما هو دي دليل على ان الدرس بهت. الطالب بيجي معاه كراسته ومعاه قلم على اعتبار يكتب، لكن هو جاي النهارده مهيئ للامتحان، جاي مهيئ للامتحان ومش معاه كراسته. يلا بدأت الأسئلة، كل معاه قلمه. أول سؤال، بين الهدف من دراسة السيرة النبوية. السؤال الثاني: بين حقيقة أهل مكة، أكانوا أهل فترة أم لا، مستدلا على ما تقول. أكانوا أهل فترة أم لا، مستدلا لما تقول. بين حقيقة أهل مكة، أكانوا أهل فترة، أكانوا أهل. يا شيخ أحمد ابعد عن محمد، ابعد عن محمد، تعال اهو، قوم يا أحمد اهو. أكانوا أهل فترة أم لا، مستدلا على ما تقول. سين ثلاثة: متى أسلم أبو بكر لله تعالى؟ متى أسلم أبو بكر لله تعالى؟ سين خمسة، أي خمسة؟ يبقى شوف أنتوا كلكم صحيحين يعني، خلاص اكتب خمسة مش مشكلة. سين أربعة: أيهما أسلم أولا، زيد بن عمرو ابن نفيل أم بلال ابن رباح رضي الله تعالى عنه؟ أيهما أسلم أولا، زيد بن عمرو ابن نفيل أم بلال ابن رباح رضي الله تعالى عنه؟ سين بعد كده: اذكر أشهر البيوت في مكة في بدء الرسالة. أشهر البيوت بمكة في بدء الرسالة، أشهر الدور أو البيوت في مكة أو بمكة في بدء الرسالة. سين بعديها: أنا قلت أشهر البيوت، إن كتبت لي 10 بيوت خير وبركة، كتبت بيت واحد خير وبركة. فرق من خلال ما درست بين المعجزة والكرامة والإرهاص والهاجس. فرق من خلال ما درست بين المعجزة والكرامة والإرهاص والهاجس. وفيبوح هنهجس مش كده؟ والهاجس. انت مش عارف انت هجيس شرح الهاجس. سين بعديها: متى هاجر عمر بن الخطاب الى الحبشة، وكم كان عدد من هاجر الى الحبشة؟ اسكت اسكت. متى هاجر عمر بن الخطاب للحبشة، وكم كان عدد المهاجرين للحبشة؟ سين ثمانية: اذكر ثلاثة ممن سعوا في نقض الصحيفة شريطة أن يكون منهم قريب لخديجة رضي الله عنها. اذكر ثلاثة ممن سعوا في نقض الصحيفة شريطة أن يكون منهم قريب لخديجة رضي الله عنها. سين تسعة: بين الوسائل الدعوية التي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون في العهد المكي. في العهد المكي بين الوسائل الدعوية التي كانت في بدء الدعوة إلى نهاية العهد المكي. طيب سين عشرة: سين عشرة: اذكر مختصرا للسيرة النبوية في العهد المكي كعناوين فقط. اذكر مختصرا للسيرة النبوية في العهد المكي

سليمان ولا أسلمت مع سليمان؟ أسلمت مع سليمان. أبو بكر رضي الله عنه وارضاه أسلم في أول من أسلم النبي، لكنه كان متحلفا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، لا خلع لسان ولا شرب الخمر في جاهلية ولا في الإسلام ولا أكل ما منح عن المسلم. تمام كده؟ أيهما أسلم أولا؟ زيد بن عمرو نفيل أم بلال؟ زيد بن عمرو نفيل كان متحنفا وأراد أن يأتي مكة ليبايع فمات. تمام؟ لما يحس تبع سويد أمة واحدة. وأما بلال أسلم مع زيد. أول مثل حديث أشهر البيوت يا جماعة في مكة بيت الله الحرام يا جماعة يا خيام. يا جماعة يا خيام. ولا مش هو أشهر بيت؟ ده أشهر بيت على وجه الأرض. تمام؟ وللأسف كله راح بعيد. واحد بس كتب وخد واحد صحيح. يبقى أشهر بيت البيت الحرام. تمام؟ وبعديها دار الأرخم ابن الأرخم. وعندك دار الندوة. وبيت النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أهم شيء إيه؟ وكله ساب السكة وراح بعيد. الفرق بين المعجزة والكرامة والإرهاص والهاجس، الهاجس ده بتاع الشيطان. إحنا بنقول هنهجس، تقولوا كده الناس كده؟ هنهجس. الهاجس. طيب، أما الإرهاصات الدلائل الدالة على إيه؟ على حدث كبير كحادث الفيل. بتقولي عليه؟ طيب وهكذا. من ثم هذه الرخصات سبقت النبي صلى الله عليه وسلم يعني دلت على مجيد. والكرامه امر خارق للعاده يظهر اصبعه على يد عبد صالح ولا تقبل تحدي. والمعجزه امر خارق للعاده يظهر على النبي وهي قبل ايه؟ للتحدي. متى هاجر عمر الخطاب الى الحبشه؟ لم يهاجر عمر الى الحبشه. والمهاجرين اللي حبشه كانوا كام؟ كان عندناهم جماعه ابحاث. كانوا كم واحد عملوا بحث؟ واحد كتب 12. واحد كتب 7. تمام؟ طيب اذكر ثلاثه ممن ساعوا في نقد الصحيفه. احنا قلنا ابو الفتح هشام والمطعم بن علي وحكيم بن حزام. الجماعه الاول ابن مين؟ يا جماعه ده اختي كريم سيدي خليل وكان اشبالي. واحد كتب العصر الدوائي. كتب المحارب اللي كان بيعذب الناس. الوسائل الدعوية التي كانت في بدء الدعوة، الدعوة السرية، وكانت تعتمد على الثقة. كل واحد يدعو من يثق فيه. على من يثق فيه. طيب وبعدين الدعوة السرية الدعوة فردية ولا جماعية؟ فردية. وما أحوجنا اليوم إلى الدعوة الفردية. الدعوة الفردية لكل واحد يشتغل على واحد الأسبوع اللي جاي بدل ما يروح الكويت. معايا الترتيب إزاي؟ كنا زمان يعني كده في بعد الفوضى في 25 ايه كنا وظفنا شباب يشتغلوا في شرع الدروس بالدعوه الفرديه. اعتبار بس يعرف الشباب يعني ايه الدين. مش اكتر من كده. ولا للاسف الشديد الشباب هند وضاد جيل في لجنه الشغل. اذكر مختصرا للسيره النبويه في العهد المكي. لا انا قلت في بدء الدعوه. ادركت الوسائل في بدء الدعوه. الرابطه شفت؟ بين الوسائل الدعويه في بدء الدعوه. في بدء الدعوه في العهد المكي. انا محدد. يا جماعه ما هو ادي سؤال ادي واحد كاتب سؤال واحد اللي كاتبه اهو في بدء الدعوه. ولما الامتحان يعتمد اولا على التركيز. التركيز تبقى مركز. تقوم عشان تكتب الاجابه صح يعني سواها. لكن واحد مش مركز وخد من فمه كذا ممكن لانه يكتب وياخد صفر. انا في مره في المعهد عند الدعاء محمد جبت امتحان سهل جدا. يعني اجد واحد في الشباب جاب صفر. ملا الخمس ورقات عن اخره. وبعدين وانا بصحح المفروض اديله صفر بالعربي مش بالحساب. صفر. لكم شيء علاقة؟ قال ما ليش علاقة؟ هو استسلم الورقة فهو كتب على طول وما فكرش في السؤال. المختصر في السيرة عندك قبل البعثة وبعدين مثل خط البعثة يقول لك الميلاد معايا وبعدين كفالة الجد وبعدين رضاعة ولا كده وانت ماشي وبعدين كفاءته عنده رعيه الغنم ذهابه الى الشام بناء الكعبه زواجه الخديجه تجارته في ايمان خديجه ثم اختلافه في غار حراء ثم النبوه ماذا ثم تذكر الاحداث كده الاحداث فقط كعناوين ده المختصر ده ليه المختصر احنا غير جاوبت في كم دقيقه لا كل سؤال عليه درجة ما كل سؤال عليه درجة تمام كده طب عشان انت قلت للناس ما عندناش احنا ما جبناش ما هو انا صح انا 50 وقتي كده صححت 5 فان شاء الله